فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد ذات التأثير الإيماني والبعد التربوي، إنها القاعدة القرآنية الكريمة التي دل عليها قول الله جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة، إما بلفظ مقارب أو بذات المعنى نفسه الذي دلت عليه هذه القاعدة. فمثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في التعقيب على غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، يعني متسائلين ومتعجبين أن هذا، من أين أتتنا هذه المصيبة، لماذا حصل لنا هذا الانكسار في هذه المعركة. قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. فسمى الله عز وجل هذا الانكسار في الغزوة وهذا الأثر النفسي الذي بلغ في نفوس الصحابة مبلغا عظيما، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من شج لرأسه وكسل لرباعيته عليه الصلاة والسلام مصيبة وهو كذلك. فتساءلوا أن هذا، من أين لنا هذا وبماذا أصبنا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. كما نقرأ في قول الله عز وجل وهو يخاطب من؟ يخاطب سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فيقول الله سبحانه وتعالى له: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا كان هذا الخطاب يقال لنبي الله عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى في التأكيد على أن ما يصيب الإنسان إنما هو من ذات نفسه. ونقرأ أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذن هذا هو كسبهم وهذه هي نتيجة أعمالهم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونقرأ قول الله عز وجل في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل وهو يجيب على أسئلة إما أن تطرح صراحة وإما أن يتضمنها سياق الحال، فيقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن تأمل في العقوبات التي ساقها الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى وأهلك بها الأمم بالصاعقة بالصيحة بالغرق بغيرها من أنواع العقوبات، يجد أنها جميعا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام الذي استقرأ نصوص الشريعة، يقول رحمه الله: ولم يوجد ذنب ذكره الله عز وجل في كتابه أنه أهلك به أمة من الأمم، أو لم يوجد نص في كتاب الله سبحانه وتعالى في هلاك أمة من الأمم إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وأن هذه العقوبات التي وقعت عليهم هي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وهذا الاستقراء يفيدنا أيها الإخوة فائدة عظيمة في فهم هذه القاعدة القرآنية المحكمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيها الإخوة الكرام، إن مفهوم المصيبة هنا ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الإنسان وهو يقرأ هذه القاعدة القرآنية، لأن فهمها يعينه بإذن الله تعالى على الاستفادة منها في واقعه، في زكاة نفسه، في إصلاح حاله، في التقدم خطوات في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. هذه القاعدة أيها الفضلاء جاء معناها مقررا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه النصوص المتكاثرة تؤكد على هذه القضية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونلحظ أيضا تقرير هذا المعنى في ذلك الدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله صباح مساء، وهو من محفوظات كثير من المسلمين، ألا وهو الدعاء المشهور بسيد الاستغفار الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. لاحظ هذه التربية على الاعتراف بالذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك أيضا نجد في السنة أيضا موقفا عظيما مؤثرا لمن تأمله ووعاه، إنه سؤال أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية عند مسلم كبيرا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة والأخوات، تأملوا من هو هذا الذي سأل هذا السؤال. إنه أبو بكر الصديق الأكبر في هذه الأمة. ومن هو الذي أجابه على هذا السؤال؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعرفه ويعرف صدقه ويعرف بلاءه ويعرف سابقته في الإسلام، بل وأخبره عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة أنه من أهل الجنة، ومع ذلك يربي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم الذي يرقي العبد في مدارج العبودية، ألا وهو الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير. ذلك أن العبد أيها الفضلاء والفضليات مهما بلغ عمله ومهما بلغت مكانته في الدين، فإنه يبقى قاصرا عن إدراك ما يستحقه رب العالمين من كمال العبودية. ولكن ربنا عز وجل شكور، وربنا سبحانه وتعالى يقبل من عباده اليسير من العمل وما هو في وسعهم وطاقتهم، وإلا فإن ربنا جل وعلا لا يمكن أبدا لأي مخلوق أن يقوم بحق العبودية على الوجه التام الذي يستحقه ربنا سبحانه وتعالى من كل وجه. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه والمحفوظ: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأنى لعبد لا يستطيع أن يحيط بأسماء الله عز وجل ولا بصفاته سبحانه وتعالى أن يحيط بالجوانب العملية التي ترقيه إلى المستوى الأعلى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، لكنه ربنا الشكور الحليم سبحانه وبحمده. أيها الإخوة والأخوات، إن فهم هذه القاعدة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن فهمها يعين على معنى عظيم ينبغي للإنسان أن يتفقده في قلبه، ألا وهو أن يراجع نفسه وأن يفتش عن مواطن الخلل فيها. وذلك أن كثيرا من الناس حينما يسمع هذه الآية أو يقرأها: وما أصابكم من مصيبة، لا ينصرف ذهنه إلا إلى ماذا؟ إلا إلى مصيبة الخسارة المالية، إلا إلى مصيبة فقد الأولاد، فقد الوالدين، أو غير ذلك من المصائب المحسوسة التي يشترك فيها عموم الناس. ولا شك ولا ريب أن هذه مصائب كبيرة، لكن من المصائب التي يخفى أمرها وشأنها على كثير من الناس، بل قل أن ينتبه كثير من الناس إلى أنها من المصائب، هي المصائب المتعلقة بمرض القلب وموته. إي وربي، إن من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد أيها الإخوة والأخوات هي أن يضرب بقسوة القلب ومع ذلك لا يشعر، ويستمر ويستمر ويمشي في حياته، أهم شيء عليه هو أن يطيب مشربه ويطيب مأكله ويطيب مسكنه ويطيب منكحه ويطيب مركبه. أما أن يفتش عن الخلل والمصيبة التي ضرب بها قلبه فهذا ما لا يكاد ينتبه له كثير من الناس. وقد قال الإمام الفقيه الجليل من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وتؤثر عن غيره من أئمة الإسلام. والشاهد من هذا أيا كان القائل أن من أعظم المصائب التي يضرب بها العبد أن يقسو قلبه حتى لا يتأثر بذكر ولا بوحي ولا بكلام يسمعه، وأعظم هذا كله كلام الله جل وعلا. أليست هذه مصيبة أيها الإخوة أن يمر على الإنسان مدة من الزمن ثم لا هو الذي يتأثر ولا هو الذي يتحرك قلبه ولا هو الذي يخفق قلبه بهذه المعاني العظيمة التي تمتلئ بها قلوب الموحدين: حب لله عز وجل، خوف منه سبحانه وتعالى، رجاء له، توكل عليه. هذا الأثر الذي يدفع الإنسان دفعا لأن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض المتعلقة بجوارحه. بلى والله إنها من أعظم المصائب. فهل نحن أيها الإخوة نتفقد بعد أن نسمع مثل هذه القاعدة ما الذي أوجب لنا هذه القسوة؟ لنفتش عن نظرنا هل هو إلى حلال أم إلى حرام، لنفتش عن نسبة المسموع الحرام الذي يصب في هذه الأذن وينتهي إلى ذلك القلب، لنفتش أيها الإخوة عن فلتات ألسنتنا التي أوردتنا المهالك لولا رحمة الله عز وجل، لنفتش أيها الإخوة في ما تكتبه أيدينا، ما تمشي إليه أرجلنا، كلها عوامل مؤثرة في هذه القسوة. أيها الفضلاء، ونحن نتحدث عن هذه القاعدة أيضا، لا يمكن للعبد أبدا أن يغفل عن العقوبات التي بث الله سبحانه وتعالى خبرها في كتابه عز وجل، وهي كما تقدم في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يوجد أمة من الأمم عوقبت إلا بسبب ذنب. ولكن المتأمل لهذه العقوبات يجد أنها تنوعت، مع أن كثيرا من هذه المعاصي الكبار التي وقعوا فيها وعلى رأسها تكذيب الرسل والشرك بالله عز وجل، كثير منها ربما يشترك في هذه المسألة، إلا أن الله عز وجل نوع عليهم العقوبات. فمثلا ما الذي أخرج إبليس من الجنة وقلبه ونقله من ذلك المقام الذي كان فيه إلى المقام الذي لا يخفى على أحد؟ وما الذي أغرق نوحا وقومه؟ وما الذي خسف بقارون؟ وما الذي غرق فرعون؟ وما الذي أصاب ثمود بالرجفة؟ وما الذي أصاب عادا؟ وما الذي سلط على عاد الصيحة؟ كل هذه أسئلة جوابها النهائي والأخير هو الذنوب والمعاصي. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وأنصح الإخوة بالرجوع إليه: وهل في الدنيا عقوبة إلا سببها الذنوب والمعاصي؟ وهذا كلام إمام محقق مستقرئ. إذن أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، علينا ونحن نسمع مثل هذه القاعدة أن نعود إلى أنفسنا ولنفتش فيها عما أصبنا به من مصائب تتعلق بعمل القلب وما أصبنا به من مصائب أخرى. نعم، يبتلى بعض الناس ليرفع الله عز وجل درجته عنده وليرفع الله سبحانه وتعالى مقامه لديه، وليس بالضرورة أن كل ما ابتلي به الإنسان أن يكون عقوبة لذنبه، حتى لا يقع إشكال عند بعض الإخوة. لا، فأشد الناس بلاء الأنبياء، وليس المعنى هنا أنهم كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي، لكن إذا أصيب الإنسان بمصيبة، هذا هو المطلوب وهذا الذي يحصل به الجمع بين النصوص، إذا أصيب بمصيبة فليفتش كما يقال في الأسلوب المعاصر في ملفاته، ولينظر في أفعاله وأقواله التي أشرت إلى نماذج منها قبل قليل، فإن لم يجد شيئا ووجد أن أمره مع ربي سبحانه وتعالى على حال مستقيمة فليعلم أن هذا جزء من الابتلاء الذي يرفع الله عز وجل به درجته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بمعاني كتابه وبمعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجيد